وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول التقريب الأول للإشكال الثاني الوارد على الواجب المعلق، حيث أن هذا التقريب كان يتألف من مقدمتين. في الأولى يقال إن الإرادة التكوينية لا تتخلف عن المراد التكويني، وفي الثانية يقال إن الإرادة التشريعية أيضا كالإرادة التكوينية لا تتخلف عن المراد التشريعي. وبما أنه في الواجب المعلق الإرادة التشريعية تحققت، مثلا إرادة المولى التشريعية للصوم عند الفجر، هذه الإرادة تحققت منذ الغروب عند رؤية هلال شهر رمضان، الوجوب جاء من ذاك الوقت. الواجب المعلق هذا معناه وجوبه قبل الواجب، فالإرادة التشريعية تحققت لكن المراد التشريعي بعد لم يتحقق. متى يتحقق؟ عند طلوع الفجر. إذن فقد لزم من الواجب المعلق انفكاك الإرادة التشريعية عن المراد التشريعي، وهذا مستحيل. هذا هو التقريب الثاني للإشكال. التقريب الأول للإشكال الثاني على الواجب المعلق. نحن قلنا في نقاشنا مع هذا التقريب أننا نناقش المقدمة الأولى التي تقول إن الإرادة التكوينية يستحيل انفكاكها عن المراد التكويني. نقول لا يستحيل انفكاك الإرادة التكوينية عن المراد التكويني. الإرادة التكوينية يعني الشوق الكامل كما شرحناه. الشوق الكامل قد يتحقق نحو تحرك الإنسان لارتكاب فعل، مثلا تحرك الإنسان نحو الصوم، تحرك القوى العضلية الجسمية نحو الصوم. الإرادة التكوينية يعني الشوق الكامل تجاه الصوم عند الفجر قد يتحقق، هذه الإرادة التكوينية تتحقق، ولكن مع ذلك لا يتحقق الصوم في نفس الوقت الذي تحققت فيه الإرادة التكوينية. لماذا؟ للاحتمال الثالث من الاحتمالات، لا لأن العلة انفكت عن المعلول، لا أخو هذا مستحيل، ولا لأن العلة شيء آخر غير الشوق الكامل، لا، العلة هي الشوق الكامل، العلة للصوم هي الإرادة، هي الشوق الكامل، لكن مع ذلك تحققت الإرادة ولم يتحقق المراد بسبب أن هناك شرطا لتأثير هذه الإرادة في تحقيق المراد. كيف أن ملاقاة الجسم للنار شرط بالإحراق؟ العلة هي النار، المقتضي هو النار للإحراق، لكن الشرط هو الالتقاء بالجسم. هنا أيضا العلة والمقتضي للصوم عبارة عن الشوق الكامل، الإرادة التكوينية، لكن يوجد شرط لحركة الجسم والقوى العضلية نحو الصوم، وهذا الشرط عبارة عن طلوع الفجر. في بداية الغروب عندما رأى الهلال الإرادة التكوينية والشوق الكامل نحو الصوم عند الفجر تحققت هذه الإرادة الآن، لكن مع ذلك لم يتحقق المراد، لم يتحقق الصوم، لأن هناك شرطا لتحققه، وهذا الشرط هو طلوع الفجر. تقولون أن الشرط إما أن يكون متمما لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل، وهذا قد بأينا أنه كلاهما باطل، لا طلوع الفجر لا متمم لقابلية القابل ولا متمم لفاعلية الفاعل. نقول لا، طلوع الفجر وإن لم يكن متمما لفاعلية الفاعل، الفاعل هو الشوق الكامل، ولا طلوع الفجر لا علاقة له بالفاعل، لكن له علاقة بالقابل. القابل الذي يقبل التحرك نحو الصوم عبارة عن العضلات الجسمية، القوى الجسمية التي هي من مراتب النفس كما شرحنا. هذه القوى الجسمية العضلية منذ الغروب ليست قابلة للتحرك نحو الصوم المقيد بطلوع الفجر، ما يمكن، لا يمكن لها أن تتحرك هذا التحرك، ليس فيها قابلية التحرك نحو الصوم المقيد بطلوع الفجر. نعم لها قابلية مطلق التحرك، بل القوى العضلية الجسمية منذ الغروب توجد لديها قابلية مطلق التحرك، لكن نحن لا نريد مطلق التحرك. الشوق الكامل تعلق بمطلق التحرك أو تعلق بتحرك خاص اسمه الصوم، وهذا الصوم هم مقيد بقيد خاص وهو الصوم عند الفجر. هكذا تحرك مقيد بهذا القيد الخاص الذي لم يأتي بعده، هكذا تحرك القوى الجسمية غير قابل الآن لتحقيق هذا التحرك، غير قابل، لأن التحرك مقيد بقيد. هذا التقيد كيف القوى الجسمية كيف تحصل هذا التقيد؟ تقيد الصوم بطلوع الفجر كيف تحصله قبل طلوع الفجر؟ لا يمكن. أليس نقول لا يمكن للجسم أن قبل الفجر أن يصوم صوما مقيدا بطلوع الفجر؟ الجسم لا يمكنه قبل طلوع الفجر أن يصوم صوما مقيدا بطلوع الفجر، يمكن؟ لا يمكنه. إذن فالقابل وهو الجسم، يعني القوى العضلانية الجسمية، هذه قابليتها للتحرك نحو الصوم المقيد بطلوع الفجر إنما تتم وتكمل بطلوع الفجر، فطلوع الفجر متمم لقابلية القابل. وقد أقررتم واعترفتم بأن الشرط إذا كان متمما إما لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل يكون جزء العلة. إذن الإرادة التكوينية يعني الشوق الكامل تحققت عند الغروب، الشوق الكامل نحو الصوم المقيد بطلوع الفجر، لكن المراد التكويني لم يتحقق، انفك. كيف تقولون أنه مستحيل؟ لا. إذن لا يلزم، سلام عليكم، لا يلزم من القول بالواجب المعلق، لا يلزم محذور انفكاك الإرادة التكوينية عن المراد التكويني، أو انفكاك الإرادة التشريعية عن المراد التشريعي، لأنه أنتم قستم الإرادة التشريعية على وزان الإرادة التكوينية. نحن رأينا أنه في الإرادة التكوينية لا يستحيل انفكاك الإرادة التكوينية عن المراد التكويني فضلا عن الإرادة التشريعية. في الإرادة التكوينية رأينا أنه لا يستحيل، لأن شرط تحقق المراد التكويني لم يتحقق، وهو الزمان الذي يأتي، الزمان الاستقبالي طلوع الفجر. نعم، لو فرضنا أن الشوق الكامل الإرادة التكوينية هذه التي هي الفاعلة، هي الفاعل للتحرك العضلي، لو أن هذه الإرادة، هذا الشوق تعلق بمطلق التحرك العضلي، لا أنه تعلق بخصوص الصوم المقيد بطلوع الفجر، لو فرضنا هكذا صح حينئذ قولكم أن قابلية العضلات للتحرك تامة من حين الغروب، طلوع الفجر ليس متمما لقابليتها. لكن هذا مجرد فرض، ليس هو الفرض الذي نتحدث عنه. فهذا البرهان الذي ذكرتموه مجاله إنما هو في طول كون الشوق والإرادة التكوينية متعلقة بالتحرك العضلي على الإطلاق. لو فرضتم أن الشوق تعلق بالتحرك العضلي بشكل مطلق، حينئذ يصح قولكم أنه هذا الشوق لا يمكن أن يتحقق، ولكن المراد التكويني لا يتحقق. ليش؟ لبطلان الاحتمالات الثلاثة التي ذكرتموها. أما إذا افترضنا أن الشوق متعلق بالتحرك العضلي المقيد بقيد، هذا القيد الآن غير مقدور بالمكلف حين الغروب، هذا القيد الآن غير حاصل حين الغروب. لو فرضنا هكذا كما هو المفروض بحثنا، هذا الواجب المعلق، هذا معناه أن الوجوب تعلق بفعل، هذا الفعل مقيد بقيد، هذا القيد الآن ما موجود وهو الزمان، القيد يأتي بعد ذلك. هذا حقيقة الواجب المعلق. ولو فرضنا هكذا إذن لا يتم البرهان الذي ذكرتموه كما قلنا. فالحاصل أن هذا البرهان إنما يبرهن على أن برهانكم إنما يبرهن على أنه متى ما تعلق الشوق والإرادة التكوينية بتحرك عضلي مطلق، لا بتحرك عضلي مقيد بقيد غير مقدور الآن، لا، تعلق بتحرك عضلي على الإطلاق، حينئذ يستحيل أن ينفك التحرك عن هذا الشوق وعن هذه الإرادة التكوينية. لكن هذا البرهان لا يمنع من أن يتعلق الشوق والإرادة التكوينية بتحرك عضلي خاص ومقيد بقيد، وهذا القيد غير حاصل الآن، فإنه حينئذ لا يستحيل انفكاك المراد عن الإرادة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليه فيمكن أن يقال إن طلوع الفجر يكون متمما لقابلية القابل ولا يلزم منه محذور. وبكلمة أدق نقول إن المستحيل كما يعترف به المحقق الإصفهاني نفسه رحمه الله وسائر الفلاسفة، المستحيل ما هو؟ المستحيل إنما هو تخلف الشوق الكامل النفساني عن متعلق له، يعني عن ذاك الشيء الذي تعلق الشوق به، تخلف الشوق عن متعلق له، يكون ذاك المتعلق أيضا فعلا نفسانيا محضا. هذا المستحيل، لأننا قلنا سابقا شرحنا أنه في الواقع تحرك القوى العضلية نحو أن تحقيق فعل من الأفعال، هذا أيضا هذا التحرك مرتبة من مراتب النفس. بالأمس هم أشرنا في أول يوم شرحنا هذا، لأن الجسم كله مركب من جنود للنفس، كل الأعضاء والجوارح، كل القوى الجسمية، كل البدن في خدمة النفس. النفس هي التي ترى، النفس هي التي تسمع، النفس هي التي، لكن بواسطة هذه الحواس هي التي تمشي، هي التي تركض، هي التي تجلس، طبعا النفس هي. خب، فالقوى العضلية الجسمية مرتبة من مراتب النفس، إذن فالتحرك الجسمي العضلي الخارجي هذه مرتبة من مراتب النفس، لكن مرتبة نازلة من مراتب النفس. قلنا للنفس مراتب، والمرتبة العالية القوى النفسانية مو القوى العضلية الجسمية. فالفلاسفة ومنهم المحقق الأصفهاني رحمه الله يقولون ماذا يقولون؟ يستحيل أن يتخلف الشوق الكامل الذي هو فعل نفساني، يتخلف عن متعلقه، يعني عن ذاك الشيء الذي تعلق الشوق به، فيما إذا كان متعلقه أيضا من جنسه من سنخه، يعني متعلقه أيضا كان فعلا نفسانيا محضا. خب ما هو هذا المتعلق الذي عبارة عن فعل نفساني مطلق أم فعل نفساني محض؟ هذا عبارة عن مطلق التحرك العضلي نحو فعل من الأفعال. إذا أردنا أن نمثل بالمتعلق الذي هو من هذا النوع الذي يريده الفلاسفة، يعني المتعلق الذي هو فعل نفساني محض، نمثل له مثاله هذا مطلق التحرك العضلي نحو فعل من الأفعال. هذا التحرك العضلي نحو فعل من الأفعال هذا فعل نفساني محض، مرتبة من مراتب النفس، ما فيه خليط. هذا التحرك العضلي المطلق مو المقيد بقيد كما يأتي، لا، مطلق التحرك العضلي الجسمي هذا فعل نفساني محض، مرتبة من مراتب النفس. فالشوق الإرادة التكوينية اللي هي أيضا من مراتب النفس فعل نفساني، إذا تعلق بمطلق التحرك العضلي هذا الذي يقولون عنه أنه يستحيل أن يتحقق الشوق ولا يتحقق هذا المشتاق له، هذا الذي يقولون عنه أنه يستحيل، بس بشرط أن يكون متعلق الشوق عبارة عن فعل نفساني محض. هو أنه لا كما قالوا أنه لماذا رغم وجود الشوق الكامل لماذا لم يتحقق هذا؟ هل لأن الشوق العلة وهذا معلول والعلة انفكت عن المعلول؟ هذا خب باطل. أو لأن علة هذا شيء آخر غير الشوق؟ هذا هم الاحتمال الثاني هم باطل. أو لأن هناك شرطا لم يتحقق مثلا وهو الزمان الذي يأتي، هذا هم باطل، لأن الشرط يجب إما أن يكون متمما لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل، وهذا ليس كذلك. هذا البرهان الذي ذكرناه وذكره. فلذا لو رأينا أنه لم يوجد المراد التكويني رغم وجود الإرادة التكوينية لابد من أن نفسره بأحد هذه التفاسير الثلاث وكلها باطلة. إذن فيستحيل أن يكون هذا الأمر يقع خارجا، وهو أنه لا يوجد المراد التكويني لكن الإرادة التكوينية تكون موجودة، هذا الانفكاك يستحيل. طب هذا فيما إذا كان متعلق الإرادة متعلق الشوق فعلا نفسانيا محضا مثل الشوق نفسه. أما إذا لم يكن متعلق الشوق فعلا نفسانيا محضا، كان متعلق الشوق أمرا طبيعيا خارجيا مسببا توليديا من قبيل حركة العضلات، مسبب توليدي لحركة العضلات، كيف أن احتراق الورقة بالنار هذا الاحتراق نقول عنه أنه مسبب عن ماذا؟ عن حركة العضلات نحو إلقاء الورقة في النار. نحن عضلاتنا تحركت نحو إلقاء الورقة في النار، هذه الحركة العضلية سببت ماذا؟ سببت الاحتراق، احتراق الورقة بالنار. فاحتراق الورقة بالنار مسبب توليدي لماذا؟ لحركة العضلات نحو إلقاء الورقة في النار. خب، إذا تعلق الشوق النفساني بمثل هذا التحرك العضلي وهو إلقاء الورقة في النار الذي هو فعل نفساني، تحرك عضلي فعل نفساني لكنه مسبب توليدي. الشوق إذا تعلق، الشوق الكامل إذا تعلق باحتراق الورقة، واحتراق الورقة مسبب توليدي عن حركة العضلات نحو إلقاء الورقة في النار. في مثل هذا الفرض بعد لا يتم برهانكم أنه لا يمكن أن يوجد الشوق الكامل نحو احتراق الورقة ولكن لا تحترق الورقة. هذا الكلام لا يصح، لا ممكن أن تنفك. يعني هناك شوق كامل نحو احتراق الورقة لكن مع ذلك الورقة لا تحترق. لماذا؟ لأن متعلق الشوق وهو احتراق الورقة مسبب، متعلق الشوق وهو احتراق الورقة أمر طبيعي خارجي مسبب عن إلقاء الورقة في النار. فما لم نلقي الورقة في النار فلا يتحقق هذا الأمر المسبب التوليدي رغم وجود الشوق الكامل نحو احتراق الورقة في النار. فهذا البرهان لا يصح. أو مثلا إذا كان متعلق الشوق مزيجا من فعل نفساني وشيء آخر، مثلا قيد تحرك العضلات بقيد خارجي كطلوع الفجر كما مثلنا، فمتعلق الشوق عبارة عن الصوم، تحرك العضلات نحو الصوم الذي هو فعل نفساني، وهناك خليق له تحرك العضلات نحو صوم مقيد بالزمان، هذا الزمان بعد خارج عن عن عن عن, عن كونه فعلا نفسانيا. فمتعلق الشوق أصبح عبارة عن مزيج من الفعل النفساني والزمان الذي هو ليس فعلا نفسانيا. في مثل هذا المثال أيضا لا استحالة في أن تتخلف الإرادة التكوينية عن المراد التكويني، يعني عن المتعلق. لماذا؟ لأن المتعلق حينئذ قيده خارجي. فالحاصل أن متعلق الشوق إذا كان هو خارجيا كما في مثال احتراق الورقة، متعلق الشوق عبارة عن الاحتراق والاحتراق خارجي ليس فعلا نفسانيا، احتراق الورقة ليس فعلا نفسانيا. إذا كان متعلق الشوق خارجيا أو كان متعلق الشوق فعلا نفسانيا لكن مقيدا بقيد خارجي مثل الصوم المقيد بطلوع الفجر، في مثل هذين بعد لا استحالة في أن تكون هناك إرادة تكوينية، يكون هناك شوق كامل نحو هذا المتعلق لكن لا يتحقق المتعلق، إما لأن متعلقه لأن المتعلق خارجي، خارج أمر طبيعي خارجي وهو الاحتراق، وهذا مسبب توليدي عن حركة العضلات نحو إلقاء الورقة في النار، وما لم تتحرك العضلات نحو إلقاء الورقة في النار لا يتحقق هذا المسبب التوليدي، هذا الأمر الطبيعي. طبيعي أن الشوق موجود لكن المشتاق إليه ما يتحقق. فبرهانكم لا يأتي، لا ينطبق في مثل هذين الموردين. برهانكم يختص كما تعترفون أنتم بذلك، يختص برهان الاستحالة يختص بما إذا كان الشوق الذي هو فعل نفساني قد تعلق بفعل نفساني محض، مثلا تعلق الشوق بمطلق التحرك العضلي، التحرك العضلي الجسمي، هذا التحرك العضلي الجسمي فعل نفساني، ما بقيد خارجي، ما بيخليط مع شيء آخر. بل هناك يأتي برهانكم الذي ذكرناه أنه لا يمكن أن تتحقق الإرادة التكوينية، أن يتحقق الشوق مع ذلك لا يوجد المراد التكويني، لكن هذا كله خروج عن ما نحن فيه. في الواجب المعلق ليس الأمر هكذا، في الواجب المعلق الإرادة التكوينية للإنسان تعلقت بماذا؟ بصوم، تحرك العضلات نحو الصوم المقيد بقيد خارجي وهو الزمان. هذا أي استحالة في أن يتخلف الشوق فيه عن المشتاق إليه. هذا تمام الكلام في التقرير الأول للإشكال الثاني على إمكان الواجب المعلق، وقد اتضح عدم صحة هذا التقريب، وذلك لعدم صحة المقدمة الأولى. خب، هذا انتهينا منه. التقريب الثاني، هذا التقريب خلص، التقريب الثاني للإشكال الثاني على إمكان الواجب المعلق أيضا ذكره هذا المحقق الإصفهاني رحمه الله في تعليقته على الكفاية. يمكنكم مراجعة كتابه نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 76 إلى 79 وحسب طبعت مؤسسة آل البيت، وكذلك كتابه الآخر بحوث في الأصول للمحقق الإصفهاني صفحة 59 إلى 60 طبعت جماعة المدرسين في قوم. هذا التقريب يأتي من طريق آخر للإشكال على الواجب المعلق، وهذا الطريق هو أنه يقول الإرادة متى تكون إرادة؟ الشوق متى يكون إرادة؟ مطلق الشوق إرادة؟ لا، مطلق الشوق ليس إرادة، وإنما الشوق يكون إرادة فيما إذا وصل هذا الشوق إلى درجة بحيث تحرك العضلات. الشوق الضعيف نحو شيء من الأشياء، الشوق الضعيف الذي لا يحرك عضلاتك نحو ذاك الشيء، هذا الشوق الضعيف لا يسمى إرادة. الإرادة عبارة عن شوق خاص بلغ إلى حد بحيث يحرك عضلاتك نحو تحقيق هذا الشيء. فالإرادة التكوينية عبارة عن الشوق الواصل إلى درجة تحرك عضلات هذا الموجود الفاعل المختار كالإنسان مثلا، تحرك عضلاته نحو ارتكاب الفعل. خب، هذا هو الإرادة التكوينية. الإرادة التشريعية ما معناها؟ الإرادة التشريعية عبارة عن الشوق الذي يصل إلى درجة ماذا؟ إلى درجة بحيث تحرك عضلات المولى، لأن الإرادة التشريعية هي إرادة المولى مو إرادتي أنا العبد. إرادة التشريعية يعني إرادة المولى، تجاه صومي أنا أو صلاتي أو حجي أو أي شيء آخر. الإرادة التشريعية عبارة عن الشوق الذي يصل في نفس المولى، يصل إلى حد بحيث يحرك المولى، يحرك عضلات المولى نحو ماذا؟ نحو بعث العبد نحو الفعل، يحرك المولى نحو بعث وإرسال العبد نحو الصوم أو الحاج أو أي شيء آخر أو الصلاة مثلا. فالبعث وإيجاد الباعث في نفس العبد نحو الفعل من قبل المولى هذا شرط أساسي في تحقق الإرادة التشريعية. لا يمكن أن تتحقق الإرادة التشريعية من دون أن يكون المولى قد تحرك بصدد إيجاد الباعث للعبد نحو الفعل. لا يمكن أن تكون الإرادة التشريعية، لأن الإرادة التشريعية عبارة عن شوق خاص في نفس المولى يصل إلى حد بحيث يحرك المولى نحو دفع العبد تجاه الفعل، نحو إرسال العبد نحو تجاه الفعل بعثه. فالبعث شرط أساسي في تحقق الإرادة التشريعية من المولى. ما دام لم يصل شوق المولى إلى درجة بحيث يحركه نحو البعث، بعث العبد وإيجاد الباعث في نفس العبد نحو الفعل، ما دام لم يصل شوق المولى إلى هذه الدرجة لا تتم الإرادة التشريعية. خب، فالبعث دخل كمقوم أساسي، كشاب أساسي دخل في قوام الإرادة التشريعية، والبعث متضايق مع الانبعاث، البعث والانبعاث متضايقان. يعني كلما أمكن البعث أمكن الانبعاث، كلما لا يمكن البعث لا يمكن الانبعاث. البعث تحريك، التحريك متى يمكن؟ في الموارد التي يمكن التحرك. هذا الجدار الذي لا يمكن أن يتحرك لا يمكن أيضا أن أحركه أنا، تحريكي للجدار غير ممكن. لماذا؟ لأن تحرك الجدار غير ممكن. التحريك والتحرك متضايقان، إذا أمكن هذا أمكن هذا، إذا استحال هذا استحيل هذا. البعث والانبعاث هم نفس الشيء، بعث العبد مع انبعاث العبد نحو هذان متضايقان، إذا أمكن البعث أمكن الانبعاث، إذا لم يمكن الانبعاث لا يمكن البعث. إذن فالإرادة المولوية التي لا تنفك عن البعث وإيجاد الباعث كما قلنا، لأن البعث أدخلناه في قوام الإرادة، الإرادة التشريعية المولوية التي لا تنفك عن البعث لا تنفك عن الانبعاث أيضا، لأن البعث مع الانبعاث، إذا هذا دخلناه في الإرادة ذاك هم يدخل، الانبعاث هم يدخل. فالإرادة التكوينية التي لا تنفك عن البعث لا تنفك عن الانبعاث، انبعاث العابد. خب، إذن ماذا يقصد بهذا الكلام؟ هل يقصد بأنه كلما تحققت الإرادة التشريعية من قبل المولى تحقق البعث الفعلي بلي، وبالتالي تحقق الانبعاث الفعلي للعبد؟ هل هذا هو المقصود؟ طبعا لا، لو كان هذا هو المقصود لما وقع عصيان، لما وقع عصيان، لأنه في موارد العصيان العصاة ماذا يفعلون؟ لا ينبعثون، لا ينبعثون نحو أكو بعث لكن ماكو انبعاث. إذن هذا معناه أنه تخلف البعث عن الانبعاث؟ لا، ليس المقصود هذا. المقصود من البعث وإيجاد الباعث ليس هو البعث الفعلي، وليس هو الانبعاث الفعلي، وإلا لو كان المقصود هو البعث الفعلي لما حصل الانفكاك بينه وبين الانبعاث الفعلي، في حين أننا نرى أنه يحصل الانفكاك في موارد العصيان. وإنما المقصود من البعث وإيجاد الداعي والباعث في نفس العبد إيجاد ما يمكن أن يكون باعثا، يعني المولى يوجد ويحقق ما يمكن أن يبعث العبد، بحيث لو كان العبد عبدا منقادا ينبعث. إيجاد ما يمكن أن يكون باعثا، لا إيجاد البعث فعلا خارجا. الشوق الذي يتحقق في نفس المولى إذا وصل إلى درجة بحيث حرك المولى نحو إيجاد ما يمكن أن يكون باعثا للعبد نحو الفعل، هذا هو الإرادة الشرعية. إمكان البعث نحو الفعل هذا هو الذي نقول أنه لا ينفك عن إمكان الانبعاد. فالإرادة المولوية لا يمكن أن تنفك عن إمكان الانبعاث نحو الفعل، في حين أننا نرى في الواجب المعلق هذا الانفكاك موجود، يعني الانبعاث نحو الصوم مثلا قبل تحقق شرطه وهو طلوع الفجر هذا غير ممكن، العبد ما يمكن أن ينبعث ويتحرك وينطلق نحو الصوم المقيد بطلوع الفجر، ينبعث نحو هذا الصوم قبل طلوع الفجر ما يمكن. فحيث لا يمكن الانبعاث إذن لا يمكن البعث أيضا. فكيف نفسر الواجب المعلق؟ في الواجب المعلق تقولون الوجوب موجود من حين الغروب، البعث موجود من حين الغروب، الإرادة التشريعية موجودة من حين الغروب، لكن الواجب غير موجود، الواجب يأتي عند طلوع الفجر، المراد التشريعي لم يتحقق. هذا معناه أنه انفكت الإرادة التشريعية عن المراد التشريعي، يعني انفك ذاك الشوق الذي كان في نفس المولى والذي وصل إلى درجة بحيث حرك المولى نحو إيجاد ما يمكن أن يكون باعثا للعبد، وهو خطاب صم، لأنه بمحض الغروب جاء هذا الخطاب. هكذا الواجب المعلق هذا، يعني الوجوب أجل بمجرد رؤية الهلال جاء الخطاب، المولى تحرك شوقه وصل إلى حد بحيث تحرك نحو إيجاد خطاب يمكن أن يكون باعثا للعبد نحوه. فالإرادة التشريعية كملت، لكن أين المراد التشريعي؟ المراد التشريعي لم يأتي بعده. هذا معناه أنه انفكت الإرادة عن المراد، الإرادة فعلية لكن المراد التشريعي غير فعلي. هذا هو التقريب الثاني للإشكال الثاني على الواجب المعلق، وهذا التقريب أيضا غير صحيح، لأنه يرد عليه إشكالان، إشكال حلي وإشكال نقضي، كما يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.